المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. أهلا بكم وبالمستمعين. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة باعثها المستمع محمد بن بشر من حضرموت. أخونا يسأل عن السجع في الدعاء ويقول بأنه مكروه، ولكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأدعية التي فيها سجع ولكن يقال ليس فيها تكلف، هل النهي عن السجع في الدعاء من أجل التكلف الذي قد يحصل بسببه، أم الحكمة من كراهيته تكون في دعاء القنوت فحسب؟ نرجو إيضاح هذه المسألة، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم ذلك الرجل في حديث فمثل ذلك يطل قال سجع كسجع الكهان، ولم يذكر هذا إلا من باب الذم، وأما ما قد يرد من ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم يتوهمه الإنسان أنه ساجع، وإنما هذا من المترادفات الترادف في الكلمات، وكلما كان الإنسان في قمة الفصاحة والبيان صار يأتي على لسانه الكلمات المتقاربة، فمن لا فقه في اللغة العربية عنده يظن أن ذلك سجعا، أن ذلك سجع مقصود، ومن منح معرفة فقه اللغة يعلم أن ذلك ليس بالسجع. التكلف في الأدعية وركوب الصعب والذلول لا تتوافق الفواصل مما لا يحمد، فإن المستقرئ لسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم يجد أن النبي عليه الصلاة والسلام في غالب ما يتكلم به في أدعيته يبتعد عن السجع لا يقصده، وإذا وجد من أدعيته صلوات الله وسلامه عليه ما يتوافق فواصله فذلك كما أشرت بناء على ما منحه الله جل وعلا من الفصاحة التي هو في منتهاها وقمتها والبيان وما جمعه الله له سبحانه وتعالى من جوامع الكلم من إصدار الكلمات المحدودة الألفاظ الواسعة المعاني، ولذلك لا يليق بالداعي أن يكلف نفسه لتكون الألفاظ متقاربة، أما أن يحفظ شيئا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسرده في أدعيته فلا حرج، بل يجمل بالإنسان أن يختار في أدعيته الأدعية الواردة في القرآن الكريم أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شيء يعادل كلام الله جل وعلا، ثم لا شيء يعادل كلام رسوله بعد كلام الله جل وعلا. فإذا وفق العبد في دعائه أن يسأل ربه جل وعلا بالأدعية الواردة في القرآن فإن من أفضل الأدعية وأجلها وأعظمها قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ولهذا كان النبي يقولها صلى الله عليه وسلم في طوافه بين الركنين. والتكلف من شأنه أن يصرف الداعي إلى التفكير باختيار الألفاظ وتوافق فواصلها عن الانشغال بتعليق أمله بلطف الله وعفوه ورغبته في أن يستجيب دعاءه. وكلما كان الأمر من البساطة واليسر بمكان كلما كان أحرى لأن يتأثر القلب به. ولذلك الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، ولكني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، ما قال له تعلم احفظ ما نقول، بل قال حولها ندندن. أحسن الله إليكم. يورد المستمع وغيره بمثل هذا المقام دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله علانيته وسره. يقول هذا كيف نفهم أنه ليس من التكلف في الدعاء أو السجع غير المحمود؟ فإذا أورد الإنسان مثل هذه الأدعية فما الضابط لها؟ يقال لمن يورد هذه الأدعية: ما أجمل هذا، لأنه كلام من أعطي جوامع الكلم ومن هو في قمة البلاغة وذروة البيان والفصاحة. وأما أن أتكلف أنا وأنت ونحب أن يكون كلامنا قريبا من ذلك، فلا يتأتى لنا إلا بقدر كبير وصعوبة بالغة. وقد أغنانا الله جل وعلا عن الصعوبات بأن نسأله الجنة ونعوذ به من النار. أحسن الله إليكم. يقول في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، هل يختص بالذي يسأل أو يسأل الله جل وعلا به عند شربه، أم أن الدعوة عند أي شرب حتى وإن كررت الدعاء عند كل زيارة فالله قد يتقبلها جميعا وقد يتقبل بعضها؟ نريد التفصيل في ذلك. الله جل وعلا يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال جل من قائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقد فهم السلف من علماء الإسلام وصلحاء الأمة رحمة الله عليهم أن المعنى عام، وأن الإنسان عند شرب ماء زمزم ينوي أنه يشربه لغرض معين. فيروى أن عبد الله بن المبارك أحد أئمة السلف رحمة الله عليه لما جاء إلى ماء زمزم وشرب ذكر الحديث بالسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: اللهم أني أشربه ليوم الظمأ الأكبر. ويذكر الحافظ بن حجر عن نفسه أنه شرب ماء زمزم ودعا ربه أن يبلغ درجة الحافظ الذهبي. وهذه الهمم العالية لا محذور أن يشرب الإنسان ماء زمزم يشعر بعلة ويرجو أن يكون ماء زمزم بإذن الله شفاء لها، لا حرج في ذلك. لكن ينبغي أن يدعو، لأن ماء زمزم ليس بعقاقير حتى يقول شربته ويعالج كذا، لا، يشرب ويسأل الله جل وعلا أن يجعل فيه الشفاء للعلة التي عنده. قد يكون الإنسان عنده علة النسيان، ضعف الذاكرة، ضعف الفهم، يسأل ربه جل وعلا عند شرب ماء زمزم أن يمنحه الله سبحانه وتعالى ذاكرة قوية تخزن ما تتلقاه من علوم. ولذلك وهو لما شرب له. أحسن الله إليكم. يسأل عن الدعاء الوارد في سجود السهو، هل هو دعاء السجود في الصلاة المعتاد أم دعاء سجود التلاوة أم أن له دعاء خاصا؟ ليس للتلاوة دعاء خاص بالسجدة. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كيف نقول في السجود، علمنا أن نقول سبحان ربي الأعلى، وأمرنا أن نعظم الله جل وعلا في حال ركوعنا، وأن نلح في السجود في الدعاء، وأن ذلك أحرى لأن يستجاب، قال فقمن أن يستجاب لكم. ففي هذا توجيه من نبي الله صلى الله عليه وسلم لنا في الدعاء، ولم يخص السجود التلاوة في الصلاة أو خارج الصلاة بدعاء يخصها، فيشمل ما جاء في الأحاديث من سبحان ربي الأعلى وألحوا في الدعاء، يشمل سجود التلاوة وسجود الصلاة. وذكر أهل العلم أن الإنسان إذا قال في سجود التلاوة مع ذلك اللهم إني لك سجدت بك آمنت وعليك توكلت سأجد وجهي الذي خلقه إلى آخره، وقال اللهم حط عني بها أي السجدة وزرا وارفع لي بها ذكرا واكتب لي بها شكرا وتقبلها مني كما تقبلتها من نبيك داود ونحو ذلك، فلا حرج. صلى الله عليكم. أيضا سؤال عن سجود السهو، هل هو مثله؟ مثلها سجود السهو، بل هو الذي هو موضع السؤال. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها أو باعثتها إحدى الأخوات المستمعات لم يذكر اسما. هناك امرأة تصلي عادة قبل طلوع الفجر 11 ركعة، وأحيانا لا تستيقظ إلا بعد الفجر فتصليها ضحا، تصلي صلاة الضحى 8 ركعات، هل تكمل تلك الركعات بأربع حتى تصير 12 ركعة، أم تصلي الضحى 8 مستقلة كالمعتاد ثم تصلي ما فاتها من الليل 12 ركعة؟ نرجو الإفادة. الأولى أن تتم أداء ما كانت اعتادته من صلاة الضحى، وأما صلاة الليل فلها حديث يخصها. صلاة الضحى لا حد لأكثرها، وإنما أكثر ما حفظ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى عام الفتح الضحى 8 ركعات كما في حديث أم هاني. وأما في صلاة الورد التهجد فقد قال عليه أفضل الصلاة والتسليم من نام عن ورده أو نسيه فليصلي 12 ركعة ما بين طلوع الشمس وقال صلاة الفجر وصلاة الظهر، والمقصود فيه أن يؤدى في وقت جواز أداء النوافل. وقوله 12 ركعة فيه إشعار بأن من كان عادته أن يوتر بـ11 أن يضم إليها ركعة لتكون 12، لأن النهار لا وتر فيه. ومن كانت عادته أن يصلي 7 ركعات ينبغي أن يؤديها 8 ركعات، وهكذا من كان يصلي 13 في الليل ونام عنها فيحسن أن يصلي 14 ركعة. أحسن الله إليكم. في حديث 7 الذين يظلهم الله في ظل عرشه رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، هل المقصود به ذكر الله فقط أم أنه يدخل من ضمن هذا الحديث الذي يستمع إلى آيات الله تتلى فتفيض عيناه من خشية الله وعظمته؟ وهل للنساء نصيب في ذلك؟ وهل ما ينطبق على الرجل ينطبق على المرأة في الحديث المذكور؟ أحسن الله إليكم. المقصود ذكر الله، تذكر الله، من جلس يفكر فنظر إلى هذا الكون الهائل من أرض وسماء وما بين ذلك وما لا يعلمه فوق ذلك أو تحته، ففاضت عيناه من خشية الله. إذا فعل ذلك إنما يخاف الله، فاضت من خشية الله، فهذا ممن يستظلون في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. والمرأة والرجل في ذلك سواء. وإذا كان يستمع القرآن فمرت آيات هزت مشاعره وارتجف قلبه ففاض دمعه من خشية الله فهو يشمله هذا. والنساء كالرجال في بعض ألفاظ هذا الحديث وليس في كلها، فإن الحديث في الصحيح: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، والنساء لا يتولين الإمامة، وما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وفي الشريعة الإسلامية لا يحل أن تكون المرأة رئيسة الدولة. العدل مطلوب من النساء كالرجال، لكن في هذا الحديث الإمام العادل خاص بالرجل. الأمر الآخر: رجل قلبه معلق بالمساجد، هذا من خصائص الرجال. إن المرأة يجوز لها أن تصلي في المسجد، إلا أن صلاتها في منزلها أفضل، فإذا أحبت المسجد وحرص عليه باستمرار لم تفز بما يفوز به الرجل. الرجل قد لا تصح صلاته إذا صلى في بيته مع انتفاء الموانع واتصافه بالقدرة التامة، أما المرأة فإنها إذا صلت في بيتها مع قدرتها على الذهاب للمسجد كانت صلاتها في بيتها أفضل. كذلك فيما يتعلق ببقية الحديث: شاب نشأ في طاعة الله أو عبادة الله، الشابة كذلك إذا استمرت على هذه الطاعة إلى أن فارقت دنياها. كذلك التحاب في الله، رجلان تحابا في الله، إذا تحابت المرأتان في الله لا لشيء إلا من أجل ما تتصف به كل واحدة من تقوى الله جل وعلا والحياة منه ومن خلقه والصيانة التامة والقيام بفرائض الدين ونوافله، فحصلت المحبة لذلك، فهما كالرجلين. ورجل ذكر الله خاليا ففرت عيناه، المرأة كذلك. ومن تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، والمرأة كذلك. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، فكذلك امرأة دعاها ذو جاه وجمال وسلطان لنفسه ومثله يرغب به شكلا ومكانة مع انتفاء الخوف بالمطاوعة، وإنما تترك ذلك من خشية الله، فهي كالرجل. والمرأة قد تكون بإمكانها أن تصل غرضها إذا المراد الذي تميل إليه النفوس دون خوف أو وجل مع توفر الدواعي وانتفاء الموانع سوى ما يكون من خشية الله، فإذا تركت ذلك مع وجود الطلب وتحقق الرغبة في مثل الطالب وانتفاء الموانع منه ومع ذلك لا يمنعها إلا خوف الله، فتكون في هذا ممن يستظل في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. أحسن الله إليكم. تقول: من عادتي أن أصلي، أو يقول الحقيقة لم يبين أهو سائل أو مسائلة، من عادتي أن أصلي قبل الظهر 4 ركعات وبعده 4 ركعات، وفي يوم الجمعة أصلي قبل الصلاة المكتوبة 4 ركعات وبعدها 2 ركعات اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، هل فعلي صحيح أم لا؟ أرشدوني. الفعل صحيح، لكن إذا كان امرأة وتصلي في البيت فصلاتها ظهرا. والصحيح أن الجمعة يمكن أن إذا صلى الإنسان الجمعة تارة يصلي 2 ركعات وتارة يصلي 4، وتختلف الحال في ذلك من صلاة في البيت أو في المسجد. أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة المقيمين في المملكة العربية السعودية، يمني مقيم، يسأل عن شاب عمل الفاحشة بإحدى الفتيات قبل 5 سنوات ثم تاب إلى الله توبة نصوحة ثم قام بعقد النكاح عليها ولم يعلم بالجريمة أحد، هل يكون النكاح صحيحا أم لا؟ إذا تم عقد النكاح عليها عقد وكان عقدا صحيحا وكان تابا عن ارتكاب عن ذلك الذنب فالعقد صحيح لا غبار عليه. أحسن الله إليكم. ذات يوم يقول: تشاكلت مع أختي ثم ضربتها أمام زوجها وذهبت إلى غرفتي وكسرت المسجل، أو ذهبت هي إلى غرفتي وكسرت المسجل الخاص بي، فغضبت فقلت تحرم علي زوجتي إن لم تعطوني مثل هذا المسجل. وأنا لا أقصد التحريم الزوجة، وإنما من أجل أن يعطوني هذا المسجل، وفعلا أعطوني بدله، فهل علي شيء؟ ليس عليك شيء إلا الحماقة، فأنت بتصرفك تحامقت وأسأت الأدب وأسأت فيما يتعلق بصلة الرحم لأختك، لا سيما عند زوجها تذهب لتذلها. ماذا لو غضب زوجها وضربك ثم صارت فتنة؟ ينبغي الإنسان أن يتعقل في تصرفاته. وامرأة مزوجة تضربها إذا خالفتك؟ على العموم هما وفر عليك ما كنت تخشاه من التحريم، ووفر لك ما طلبت، فانتهى الأمر بذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا المستمع أحمد عبدو مهشل من اليمن، مستمع دائم للبرنامج، وله عدد من الأسئلة يبعثها باستمرار، وربما لاحظ بعض الملاحظات أيضا على برامج الإذاعة، نشكره جدا، ويذكر كثيرا أنه يقوم بتفريغ بعض الأسئلة التي يبعث بها إلى هذا البرنامج، ويقرأ السؤال والإجابة في المسجد، فنسأل الله تعالى أن يوفقه. يسأل مجموعة من الأسئلة لكم يا فضيلة الشيخ، يقول: إذا اغتسل الإنسان غسل تبرد، هل يكتفي بهذا الغسل عن الوضوء أم لا بد من الوضوء للصلاة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. لا يكفي غسل التبرد إلا إذا صاحبت غسل التبرد نية قصد الطهارة، فإذا اغتسل للتبرد ونوى أنه للتبرد والطهارة فلا حرج، فيكفي عن الوضوء. طريقة الوضوء حال الاغتسال أكمل ما يكون ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما يغتسل من الجنابة، يأتي فيغسل يديه ثم يستنجي، يغسل مذاكيره صلوات الله وسلامه عليه، ثم يغسل يديه ويدركهما بالتراب ليزول ما قد علق بهما، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، غير أنه لا يغسل قدميه، ثم يفيض على جسده الماء حتى يبلغ الماء كل موضع بلوغا تاما، ثم يغسل قدميه صلوات الله وسلامه عليه. إذا فعل ذلك هذا المغتسل بنية الطهارة مع التبرد أجزأ، إلا إن مست يده ذكرة، فإن الصحيح من كلام أهل العلم أن مس الذكر من دون حائل ناقض الوضوء، كما في حديث بسرة، فإن حفاظ الحديث رجحوا العمل بحديث بسرة على العمل بالحديث اللي فيه هل هو إلا بضعة منك، فإن مس ذكره أثناء الاغتسال ولم يعد سكب الماء على الجسد كله فيحتاج إلى وضوء، والله أعلم. أحسن الله إليكم. إذن أجاب فضيلة الشيخ عن سؤالك الثاني يا مستمع الكرام، هل مس العورة بدون حائل ينقض الوضوء؟ قد استمعت إلى الإجابة. يسأل أيضا ويقول: إذا ترك الدجاج من غير قفص يتمشى في الأرض ويأكل من القذرات ومن مخلفات البشر، هل يجوز لنا أن نأكل من لحم هذا الدجاج أم أنه يأخذ حكم البقرة الجلالة؟ لا يأخذ حكم البقرة الجلالة، فجاء في الحديث الصحيح أن رجلا كان عند أنس بن مالك رضي الله عنه في العراق، فقدم دجاج، فقال ذلك الرجل لم يأكل، يقول كأنه من العجم شكله، وهم بني تميم فيما يغلب على ظني الآن، لكنه من فقال كل، قال رأيته يأكل شيئا، فقال أنس رضي الله عنه كل فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكله. ومعلوم أن الدجاجة إذا انتشر في الأرض أنها تأكل ما وجدته، كالطيور التي تصاد منها ما يأكل الديدان، وقد تكون الديدان في أماكن سيئة نجسة، فالأصل في ذلك الحل إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول: سمعت من بعض الناس أن الإنسان إذا حج بيت الله الحرام لأنه لا يأكله الدود في القبر بعد موته، هل هذا صحيح؟ هذه الأمور إنما تعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك. وما دام لم يأتي شيء في هذا الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالشأن أن الحاج وغير الحاج في قبورهم سواء. أحسن الله إليكم. يقول: رجل يصلي ومحافظ على الصلاة لكن أولاده لا يصلون ويؤذون الناس، وإذا اشتكى إليه أي إنسان من أذى أولاده فإنه لا يسأل أولاده، وإنما يدافع عنهم ويقول: أولادي لا يؤذون أحدا وقد ربيتهم تربية حسنة، فما قول فضيلتكم في هذا الرجل، وبماذا تنصحون الآباء الذين يتساهلون في تربية أولادهم؟ ينبغي لكل مسؤول عن الناشئة أن يحسن تربيتهم بأن يحملهم على كف أذاهم عن الآخرين، وأن يتأدبوا بآداب الإسلام، فإن من الصدقات التي يدرك أثرها وأجرها الإنسان أن يكف أذاه عن الآخرين. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. في الأب والأم مطلوب منهم أن يقوا أنفسهم ويقوا رعيتهم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فإذا ترك الراعي الرعية تعبث في حقوق الآخرين صار راعيا غير صالح ولا مصلح. على الأب إذا بلغ عن ولد من أولاده أو عن أولاده سوء تصرف أن يحمل أولاده على اجتناب إيذاء الناس، لأن الدفاع عنهم مع ما هم فيه من ارتكاب الأخطاء تعويد لهم على ارتكاب الأذى والإيذاء، فيشب شابهم على حب الأذى للآخرين. وكما قيل: المرء على ما ينشئه عليه والده، إن نشأه على الأدب والحياء واحترام الآخرين وكف الأذى عنهم وحسن الصحبة لهم كان من الذرية الصالحة المباركة، وإن تركهم يدافع عنهم كان كمن يربي جراءه على الهراش والمهارشة. ينبغي لكل واحد أن يهتم برعيته، يصونها لا تؤذي الناس ويصونها لا يرقب عليها الأذى، يحتسب بذلك الأجر، ولتكون الذرية ذرية صالحة مباركة. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحدار، رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. شكر الله لفضيلته ما تفضل به من الإجابة والبيان. شكرا لكم أنتم على حسن استماعكم. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.